قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب الأقضية باب في القاضي يخطئ. قال رحمه الله حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني موسى بن نجدة عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير قال حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله ورضي عنه في سننه، نحن الآن في أول كتاب القضاء، والقضاء سبق أن شرحنا ما هو القضاء، القضاء لغة وشرعا سبق هذا كله. يقول هنا باب القضاء باب في القاضي يخطئ، هل عليه إثم إذا أخطأ، إذا اجتهد وأخطأ أو ما اجتهد وأخطأ هل عليه إثم؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عمر بن يونس عن ملازم بن عمر قال حدثنا موسى بن نجدة عن جده يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال من طلب القضاء فغلب عدله على جوره فله الجنة ومن طلب القضاء فغلب جوره على عدله فله النار، يعني هكذا هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. والسؤال هنا الرسول قال لا نولي هذا القضاء من طلبه، يعني معناه أن من طلبه لا يولى، لكن هنا في الحاجة أو في أيام يجب أن لا ينبغي لا يمكن للإنسان أن ينال القضاء أو غيره من الوظائف إلا بطلب أو بواسطة أو بشيء من هذا، كأزماننا هذه وما سبقها لا يمكن تنال وظيفة الإنسان أو قضاء أو غيره إلا بطلب بعد وبواسطة ولا ما تناله الإنسان، فهذا قد يكون جائزا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نولي، معناه أنه ما يولى أن يطلب القضاء، لكن هذا الأشياء هذه راحت مع الأولين مع الصالحين اللي يفرون من القضاء ولا يطلبونهم، لكن إذا كان العادة عند الناس والجاري عند الناس أنك ما تنال عمل إلا بطلب فلك أن تطلبه الإنسان إذا كنت محتاجا إليه، فلك أن تطلبه. فالقضاء من الوظائف التي يطلبها الإنسان، فإذا طلب الإنسان القضاء وكان حقيقا بالقضاء وأهلا للقضاء فله أن يطلبه. إذا رأى نفسه أنه أهلا للقضاء وحقيقا للقضاء ورأى المسلمون أنه من العلماء وأنه من الفقهاء وأنه يعرف يحكم بين الناس إن شاء الله بالعدل، فإن حكم بالعدل فله الجنة، وإن طلبه وحكم بالجور فله النار، واحدة بواحدة، أما هنا ولا هنا واحد منهم اختر. لكن شروط تولية القضاء 10، القاضي ما يولى القضاء إلا بعشرة، منها أن لا يحكم وهو غضبان، ومنها أن لا يحكم وهو جيعان، ومنها أن لا يحكم فيه النوم بينام، ومنها أن لا يحكم بين الناس وهو جاهل وهو لا يدري المسألة، عن ما راجع المسألة ولا شاور عليها، ومنها 10 شروط للقاضي، أنه إذا تولى القضاء يجب أن تتوفر فيه هذه الشروط، إذا توفرت الشروط 10 فإنه يولى القضاء حينئذ إذا طلبه أو لم يطلبه إذا توفرت الشروط فإنه واجب عليه أن يتولى القضاء إذا توفرت هذه الشروط، وإذا تولى القضاء لزمته هذه الشروط، ألا يقضي بين الناس وغضبان، لأن الغضب يذهب التمييز بين هذا وهذا، والتمييز بين الصحيح والسقيم، والتمييز بين العادل والجائر، والتمييز بين المحق والمبطل، ما تميز الغضبان، ما تميز إذا غضبت الإنسان ما تميز هذا محق ولا مبطل. أما إذا كنت بعقلك وتفكيرك فإنك تعرف من هو المحق من هو المبطل، أيهم المحق وأيهم المبطل. ولهذا عذاب القاضي أن يسكت، ولا يجوز له أن يقول من المدعي. واحد منهم يقول من المدعي ما عليش، لكن يقول ادعي فلان، لا تأمره بأن يدعي، لا تقول من المدعي منكم، من هو المدعي، يقول أنا من عش عندك هات، فيجيب كلامه وخصومته وشكايته على فلان ابن فلان، ثم يقول ايش تقول يا فلان، ما رأيك بهذا الكلام اللي قاله فلان، رأي كذا ورأي كذا ورأي كذا، طيب لك بينا يا فلان، ما لي بينا، أحلف لك، أحلف لك، ما يقول احلف فلان، أحلف لك، تريد يمينه، لا ما أريد يمينه، خلاص ما يحلفه، يقول خلاص انتهينا، انتهت الخصومة، خلاص انتهى، انت ما عندك بينة، وتقول ما لا تحلفه، ما حلف، خلاص انتهت الحكومة، تفضلوا قوموا من عندنا. لكن المشكلة أن الناس اليوم يتحاكمون في مسألة واحدة هنا، ثم يذهب إلى القاضي الثاني يتحاكمون عنده بهذه القضية، وما القاضي الثاني يتحاكم بهذه القضية، هذا اللي خلى الناس الحين يرتبكون، والقضاة كذلك يختلط عليهم الأمر، اختلط هذا حكم أمس بهذه القضية بينما هي عند شيخ ثاني، بينما عند شيخ ثالث، وهذا هو الذي خلى الحكومات المحاكم تتملى، تمتلي من الخصومات، وتمتلي من العالم، وتمتلي من الدجالين، وتمتلي من شهود الزور. هذه المسائل اللي ترتب، المفروض أن قضية وصلت عند شيخ لا يمكن أن تنظر، خلاص ما يمكن أن تنظر، هذه القضية نظرت عند هذا العالم وحكم بها، انتهى خلاص، ما عاد تنظر مرة ثانية في المحكمة، هذه كلها كل القضاة التسع أو العشرة ما ينظرونها، خلاص انتهت عند هذا الشيخ، انتهت خلاص ما عاد ينظرونها. لكن الحاصل الآن أنه ينظر هذا ينظر هذا ينظر هذا، لأنهم حيل، يجيبون حيل، نجيب كلام غير كلامه الأول، والقضية هي هي. فلهذا تجد الناس الآن يتوه بعضهم ببعض. كان العلماء رحمهم الله يقضي بباب المسجد، يقف بباب المسجد، ما تقولون مش عندكم يا جماعة، هذا يقول أنا عندي يا شيخ أن هذا أقرضته كذا وكذا، والآن أريد مالي، يقول ما عنده مال، ما أنت جوابك فلان، جوابي الآن ما عندي شيء، لكن يمهلني إلى شهر، يمهلني إلى سنة، يمهلني إلى كذا، يمهلني، أمهله يا أخي، أخوك المسلم ما عنده فلوس، أمهله، تفضلوا ويقفل الباب خلاص، أنت وين السجل، وين الكتابات، وين كذا، بس روحوا خلاص، قفلت الباب خلاص، وين روحون خالصينهم، ما عاد يروحوا لشيخ آخر، خلاص أنت حكم بينهم، وقال يا فلان أمهل أخيك المسلم، وانتهى الإشكال خلاص. أما باب بيته أو بالمسجد أو بأي مكان، يجلس لهم في الشارع بالسوق، يجلس السوق على سجادة، يجيب سجادة يجلس يحكم بين الناس، لا سجلات ولا شيء، ومن ورد عليه الحكم قنع وراح، لا ما يقول أنا أنا قانع، ويرفع إلى هيئة التمييز، ويرفع إلى هيئة قضاء، ويرفع إلى كذا، ما يقولون هذا سابقا. ولهذا تجدهم صالحين، أمة صالحة وأمة متعاونة، وأمة الآن كما ترى متفككين، كل واحد يريد أن يؤذي أخاه بالدعايات بالخصومات، علشان يشغله عن عمله ويشغله عن وظيفته، بس حقد عليه، يريد أن يشغله عن عمله، كل يوم جارينه في المحكمة، كل ما جلسة جارينه جلسة وجلسة وجلسة، وتقعد بعض المعاملات 6 شهور، بعضها سنة، إلى آخره. ليش؟ لأننا شددوا في الخصومات وفي المعاملات، فشدد الله عليهم. الشاهد أن القاضي ينبغي أن لا يقضي ولا يحكم إلا بعشرة شروط، منها لا يحكم وهو غضبان، ولا يحكم وهو جيعان أيضا يحتاج إلى طعام، ولا يحكم وهو حاق أو حاقب يريد أن يتوضأ، لا يحكم وهو حاق، ولا يحكم وهو مدام. الله سبحانه وتعالى يقول لك لا تصلي، لا تأتي إلى الصلاة، ولا تأتي إلى المسجد وأنت جيعان تريد طعام، وأنت حاق تريد أن تتبرد، وأنت حاقب تريد أن تبول، وأنت غضبان، وأنت كذا وكذا إلى آخره. فلا تحكم، ويجب على القاضي أن لا يكون صاحب ثورة يثور على الناس وخصم الناس، الناس يخافون منه، ولا ما يقدر المسكين اللي يخاف، الضعيف اللي يخاف، تجده يكف بعد يتكلم، حتى لو له صاحب الحق، لو صار القاضي يتكلم علي ويثور علي ما يخاف ويسكت، يخاف من القاضي ولو الحق معه، ولو قال بس ما قدر يتكلم بحقه ويفصح عن حقه. ينبغي للقاضي أن لا يغضب مرة واحدة، وينبغي أن لا يكون ضعيف أمام الخصوم بعد، ينبغي أن لا يكون ضعيف، لا يطمح الناس الفاسق بحق الضعيف. الفاسق أو الجبار يطمع بحق الضعيف عند هذا القاضي الذي هو الضعيف أيضا، يستضعفونه ويتكلم بعضهم على بعض ويسب بعضهم بعض في نفس في نفس المحكمة وعند القاضي أيضا. هذا لا ينبغي للقاضي أن يكون سهلا هينا يطعه الناس، ولا غضبانا ولا يغضب ولا يتكبر أيضا ولا ينفخ ولا يكلم واحد ويترك الثاني. لازم هذا هو الشروط في القضاء إذا توفر، وإلا فلا. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى قوله الفاسقون. قال: هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة في قريظة والنضير. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا ابن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان ابنه يروي عن أبي الزناد أبوه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول ابن عباس من كلامه هو أن القضاء الآيات التي وردت في سورة المائدة أنها في اليهود خاصة، هذا كلام ابن عباس اجتهاد منه. ولكن حتى لو قلنا أن السبب اليهود نزول الآية اليهود، لكن ليس العبرة بخصوص السبب، إنما العبرة بعموم اللفظ. عموم اللفظ ما هو؟ عموم اللفظ لأمة محمد اليهود والنصارى، سواء بنو قريظة أو بني النضير أو بني الحارث أو بني قينقاع، أليسوا من أمة محمد؟ أليسوا مخاطبين بالشريعة بأوامر الشريعة؟ فإذا قلنا أنهم مخاطبون بأوامر الشريعة فجميع العالم سواء كان يهود وغير يهود عامتهم هذه الآيات، كل العالم عامتهم هذه الآيات، وكل قاضي من قضاة المسلمين يجب أن ينتبه لهذه الآيات، لأنه أول يكفر وثاني يصير ظالم وثالث يصير فاسق. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بدأ الله بالكفر نعوذ بالله. إذا ما حكمت بما أنزل الله، أنزل الله الكتاب والسنة لا غير، ما في شيء غير الكتاب والسنة، احكم بالكتاب والسنة وما تفرع عنهما، لك أن تحكم بما تفرع عن الكتاب والسنة من فقه الإسلام، من الفقه الإسلامي تقول الفقهاء الفلان قالوا كذا والفقهاء الفلان كذا. وأما الآيات ما وجدت آيات تنص على هذه القضية ولا وجدت حديث تنص على هذه القضية، لكن أنا أحكم لكم بمذهب فلان ومذهب فلان ومذهب فلان وما قاله الإمام فلان والإمام فلان والإمام، أحكم لكم بهذا وتذكر النصوص من أقوال فقهاء الإسلام لا بأس بذلك. إذا لم يرد عليك آية ولم يرد عليك حديث احكم بما رأيت من أقوال فقهاء الإسلام لا بأس بذلك، ولهذا يصدق حكمك لازم من الحقيقة أن يصدق حكمك إذا حكمت ولم تجد آية ولم تجد حديث. لكن لو عدلت عن الآيات أو عن الأحاديث أو عن أقوال الفقهاء وحكمت برأيك أو حكمت بشيء آخر بواسطة أو بغير واسطة فأنت حكمت بغير ما أنزل الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بد الكفر. يقول في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام: فهو كافر فهو كافر فهو كافر، ثلاث مرات كررها في صحيح مسلم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر فهو كافر فهو كافر. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يريد أن يراجع مسلم فهو موجود في صحيح مسلم أن اللي ما يحكم بما أنزل الله فهو كافر كافر كافر. بعض الإخوان يريد أن يخفف، لا، إذا يصير كافر لكن يصير ظالم ولا يصير كيف نجيب ظالم؟ الكفر مطلق في الحال والظلم الحال والفسق الحال، كله يصير فاسق كافر وظالم وفاسق كله جميع، ليش نفرد هذا عن كلا؟ لأنه كرر الثلاث، ويمكن المقصود من الثلاث أنه تخفيف عن الكفر إلى الظلم، تخفيف من الظلم إلى الفسق، كل هذا تأويلات لا قيمة لها. أما المحكم من لم يحكم بما أنزل الله بشرط أن يكون علم ما أنزل الله، علم، إذا كان جاهل بما أنزل الله ما يعرف كتاب ولا سنة ولا اطلع عليهما ولا ورد عليهما شيء ولا رأى أقوال الفقهاء ما اطلع على هذا وحكم باجتهاد اجتهد وحكم، فهذا لا يتناوله الكفر. أما من علم كتاب الله وعلم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه القضية وحكم بغير ما أنزل الله فلا شك أنه كافر وظالم وفاسق جميع، كل الثلاثة تجتمع عليه سواء كان من اليهود أو من العرب أو من المسلمين أو من أي إنسان كان، فهو كافر كافر، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلو كان السبب سبب نزول الآيات الثلاث اليهود لقلنا إن اليهود سبب سبب خال، لكن العبرة العبرة عند علماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء الإسلام قاطبة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سبب الآية نزلت في شيء في قضية واحدة، لكن العبرة العبرة بما بعموم اللفظ. إذا ورد لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام أو وردت الآيات بحكم من الأحكام فلا نقول إنها خاصة بفلان وفلان، لا عبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ. عموم اللفظ أمة محمد كلهم حتى اليهود والنصارى يجب عليهم أن يدخلوا الإسلام، يجب عليهم وجوبا أن يدخلوا الإسلام، ويجب على المسلمين أن يرغموهم على الإسلام أو على الجزية واحد منها. أما يجلسون يتبجحون فلا، أما الجزية أو الإسلام أو القتل أو الموت واحدة من ثلاثة. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أيام عمر بن الخطاب، أما الإسلام تدخل في الإسلام ولا نعترف لك بيهودية ولا نصرانية، ادخل الإسلام تقول لا، أدي الجزية تقول لا، الموت واحد من ثلاثة، واحد من ثلاثة لا بد من واحد من ثلاثة. والشاهد أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سبب النزول أو سبب قول الرسول بالحديث لا عبرة بها، العبرة بعموم اللفظ. فإذا جاء آية تخص بني فلان أو بني قريظة أو بني كذا أو بني الحارث تخصه، فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. ولا شك أن اللي يحكم بغير ما أنزل الله وهو عالم بما أنزل الله، عالم يعرف ما أنزل الله، وعدل عن الله ورسوله إلى حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر لا شك في هذا، وظالم وفاسق لا شك في هذا. فقد كرر الله هذه الآيات تنبيها على للمسلمين على أن لا يترك الحكم، لا يترك الحكم بغير ما أنزل الله، لأن الله أمرنا قال إذا تنازعتم بشيء ردوا على مين، إذا تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. مدام إذا تنازعنا وحنا بمسألة قضية خفيفة وتنازعنا فيها اثنين أو ثلاثة أو أربعة تنازعنا في هذه الحاجة نردها إلى الله ورسوله. فمن باب الأولى القضايا التي فيها أموال والقضايا اللي فيها فروج والقضايا فيها الوصايا ومواريث وقضايا كبيرة لا بد أن نردها إلى الله ورسوله، فإن لم نفعل فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. ولا يشك في هذا مسلم يؤمن بالله اليوم الآخر ويحكم ويعرف أحكام الشريعة ويعرف أحكام القرآن اللي نزل ويعرف أحكام ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول قال في صحيح مسلم فهو كافر فهو كافر فهو كافر ثلاث مرات. نعم. باب في طلب القضاء والتسرع إليه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن المثنى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق قال دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة، فقال ألا رجل ينفذ بيننا؟ فقال رجل من الحلقة أنا. فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه به وقال مه، إنه كان يكره التسرع إلى الحكم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في طلب القضاء والتسرع، باب في طلب القضاء والتسرع إليه، تطلبه وتعطي فلوس على أنك تناله أو توسط وسائط على أنك تناله، كل هذا لا ينبغي للمسلم الصالح الورع المتقي. كثير من العلماء السابقين حتى في الزمن القريب اللي انسلق زمن الرابع عشر 1400 من الهجرة، في زمنه كان كثير من القضاة إذا تولى مات، انقهر ومات، منهم ناس نعرفهم أنا، كان سعود بن رشود رحمه الله لما تولى القضاء أخذ سنة وسنتين ومات، إيش فيه؟ قالوا بس انقهر أصابته قلبية وانقهر، انقهر من لا يريد القضاء، جبروه عليه ولا يريده فتوفى مات. كثير من العلماء يتولى القضاء ويجبر عليه جبرا فيموت، أما من طلبه وتوسط عليه فهذا شيء شأن آخر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب ومحمد بن مثنى الزمن العنزي المقعد قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال عن الأعمى سليمان عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرحمن بن بشر قال قال دخل رجلان على أبي مسعود البدري في الكوفة، وهو سكن كثير من الصحابة الكوفة والبصرة، امتلأت البصرة والكوفة لأنهما مدينتان جديدتان، فمن رحى ذهب إلى الشام أو الفرس يقاتلهم ذهب بأولاده وعياله جلس هناك لما انتهى الحرب، جلس هناك وسكنوا بالمدينتين الكبيرتين، لأن عمر رضي الله عنه هو الذي أمر سعد بن أبي وقاص أن يبنيهما ويدونهما ليكونا قريبين من الفرس ومن الروم، فجهز الجيوش من المدينة ومن اليمن، تأتيه الجيوش من اليمن ومن كل مكان وتجتمع بالمدينة، ثم يرسلهم إلى الجيوش إلى أطراف الجيوش وهي البصرة والكوفة. لما بنيت صار قاعدتين حربيتين للمسلمين، صار المدد يأتي من الكوفة والبصرة لآخر الفرس وآخر العراق وآخر الشام، يتمدهم المدينتين التي بناهما سعد رضي الله عنه. فلما انتهى الحرب سكنوا هاتين المدينة لأنهما جديدتان، توسع عظيم، ولأنها مخططة تنفيذا هندسيا. فشاهد أبو مسعود البدر رضي الله عنه، وسبق أن قلنا أنه لم يحضر غزوة بدر، وإنما هو من سكان بدر فنسب إليه أبو مسعود عقبة بن عامر البدري، يقول رضي الله عنه أنه دخل، يقول الراوي عنه أنه دخل رجلان من الباب اللي فيه أبي مسعود البدري جالس، وأبي مسعود في وسط حلقة يحدث الناس عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء الاثنين متنازعين متخاصمين، فجاء حتى وصل إلى أطراف الحلقة فقال يا جماعة من يحكم بيننا، نحن بيننا خصومة بين النزاع، من يحكم بيننا؟ فقام رجل قال أنا أحكم بينكم، أنا من الحلقة، قام من أطراف الحلقة ملقوب من الملاقيف أو من اللي ما عنده تقوى ولا ورع، أنا أحكم بينكم. فأخذ أبو مسعود البدري كفا من التراب أو من الحصبة وحصبه في كأن بين الناس، تتسرع في القضاء، تتسرع أن تقضي بين الناس أنت. ثم جاء بحديث نعم قال مه إنه كان يكرم تسرعه إلى الكفر، قال له مه يعني لا تتسرع، مه على مهلك لا تتسرع، فإنه كان يكره تسرع في الحكم، يكره أن تنصب نفسك بين الناس إلا إذا تصلح بينهم إصلاح، يقول هذا أنتم يا جماعة بينكم كذا وكذا، والرأي أن يكون بينكم كذا وكذا، أنت تنازل فلان وأنت تعطي شيء وهذا يعطي شيء، أو ترضون عن كذا وكذا ويتب بالصلح فلا بأس، أما حكم تحكم وهو إلزام بين الناس فلا يجوز. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عبد الأعلى عن بلال عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده. قال وكيع وقال وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عوانة عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداس الخزاري عن خيثمة البصري عن أنس. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا إسرائيل ابن أبي إسحاق قال عن عبد الأعلى ابن أبي عبد الأعلى عن بلال ابن مرداس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه 10 سنوات، يقول إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من طلب القضاء واستعان عليه بأناس حتى يوصل إليه، استعان عليه بواسطة أو بفلوس أو بمحسوب أو بشيء من هذا حتى وصل إليه ما عانه الله عليه تعالى وتقدس، وكله الله إلى وظيفته التي تحصل عليها، تحصل على وظيفة وكله الله إلى هذه الوظيفة، لأنه أولا طلبه وثانيا ما تحصل على الطلب إلا بواسطة حتى وصل إلى هذا الشيء، فالله تعالى وتقدس يكله إذا هذا العمل الذي طلبه ولم يتحصل إلا بواسطة، يكله إلى عمله إلى هذا العمل. ومن وكل الله إلى نفسه أعوذ بالله ضاع وضيع الناس، أيضا يضيعه ويضيع الناس من ورائه. ومن لم يطلبه أو طلبه لكن ما استعان عليه وإنما أدى حق الله فيه. نعم. أنزل الله عليه ملكا يسدده ويوفقه، احكم بكذا، ينزل الله عليه ملكا يسدده ويوفقه ويشير إليه وهو لا يشعر، فالملك يتكلم معك الإنسان في صدرك وأنت لا تشعر، هل هو ملك؟ ولكن ما أتى بالخير فهو ملك، وما أتاك من الشر في قلبك فهو شيطان، لأن الشيطان مسلط أيضا مثل الملك، فالشيطان يدخل ابن آدم مع العروق، يجري مع العروق، يجري مجرى الدم، والملك عندك في قلبك وعن يمينك وعن شمالك ويسددك، يقول لك لا تفعل كذا وافعل كذا وتفعل كذا وافعل كذا. فإذا وقف أنزل الله إليه ملك، ومعناه أنه غير الكتبة، ينزل الله ملك يسدده ويرافقه ما دام في القضاء غير الكتبة. الكتبة ما لهم شغل بخصوماتك الإنسان، ما يتكلم ما تكلمت أنت من خير وشر كتبوه، وأما الخصومات ما لهم شغل بها، إنما ينزل الله ملك تعالى وتقدس غير اللي على اليمين وعن الشمال يسددك ويوفقك ويهديك، يعني يبين لك الطريق، يبين لك الطريق الصحيح. هذا متى؟ إذا لم تطلبه بواسطة ولم تطلبه إلحاح، إنما استعنت عليه، قلت أنا أريد أن أتحصل على مورد من الحلال، فقالوا تعال حتى قاضي، فصرت قاضي الإنسان، لم تطلبه ولم تستعين عليه ولم تدري عن إلا أنهم وضعوك في هذا المنصب. فالشاهد أن الله ينزل ملك يسدده حتى أنه كل أحكامه تكون موفقة وصواب. نعم. قال أبو داود في حديث وفيع قال الأعلى عن بلال بن أبي موسى، يعني السندات أبو داود رحمه الله يستوفي لنا السندات، ثلاث سندات التي أوصلوها إلى أنس رضي الله عنه. أولا الأول إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال، إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال عن بلال، نعم. الثاني عن إسرائيل عن عبد وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال، السند الثاني وكيع عن إسرائيل عن بلال عن بلال بن أبي موسى. المجموع كله السندات كلها تجتمع على بلال بن موسى عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الثالث ذكر أنه بلال بن مرداس وليس هو بن موسى، لا هو بلال مرداس. نعم. تكرر لنا السند الأول ذكر بلال ولم يميز، هو ابن مرداس بلال، مدام في السندات وضح فهو بلال بن مرداس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى. شاهد أن أبي داود رحمه الله يكرر السندات التي وردت في معنى هذا المتن، المتن واحد والسندات تكررت، فيأتي بها كمتابعات، متابعات وتقوية لما جاء به من المتن رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة قال قال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنهم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام، هو اثنان معه من الأشعريين من الذين أتوا معه من اليمن، لما أتى قالوا له يا أبا موسى نريد أن نذهب معك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستصحبها معه ما يدري ماذا يريدون. أبو موسى رضي الله عنه ما يدري ماذا يريدون، اثنين من الأشعريين طلبوا أن يتجهوا بالرسول أو يتلقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام ويسلموا عليه، فظن أن قصدهم التبرك بوجه الرسول عليه الصلاة والسلام والجلوس معه، فأتى بهما معه، فلما جلس وسلم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وسلم الاثنان قال يا رسول الله نحن نريد عمل، نريد أمارة ونريد كذا وكذا. فغضب أبو موسى الأشعري، والله يا رسول الله إني لم أعلم ماذا يريدون، والله ما أتيت بهما لأجل أن يطلب منك عملا، والله كذا، والله يا أبو موسى اعتذر من الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم أساء الأدب، استصحبت كما تتبرك بوجه الرسول وبجلوس معه وبدعائه ثم تخونوني أنا يا صاحبكم بأن تطلبوا عمل. الرسول عليه الصلاة والسلام غضب وقال لا نولي عملنا، هذا اللي أزعج أبو موسى الأشعري، غضب الرسول وكونه كفهما وصرفهما بغير شيء، إنا لا نولي هذا العمل من طلبه، يعني لو رأيتنا أن فيكم بركة وفيكم خير وفيكم ثقة وفيكم كذا لوليناكم بدون أن تطلبونه، لكن من طلب عملا لا نوليه. وهذه قاعدة ماشية عند الناس كلهم، لكن إذا انقلب أهل الزمان وتغيرت العادات والأحوال وأبعد الناس عن أنوار الرسالة وأشعة النبوة، أبعد الناس عن هذا كله وصارت العادات أما أن تطلب ولا ما تعطى، تسك بابك على نفسك، ما حدا بيطرق عليك بابك الإنسان، حتى تجيب عريضة وتكتب، وأحيانا بواسطة وأحيانا بفلوس وأحيانا بكذا وأحيانا بكذا، ويا الله تتحصل. هذا الموجود اليوم عندنا أنه لا يمكن أن يصير قاضي حتى يطلبه، ولا يمكن يصير قاضي أحيانا إلا بواسطة، ولا يمكن أحيانا إلا برشوة، ولا يمكن ولا يمكن إلى آخره. فالعادات تغيرت لأن الناس ابتعدوا عن أنوار الرسالة ودقوس النبوة والشريعة التي مستنيرة، أبعد الناس عن هذا كله. 15 قرن، 15 قرن بينه وبين الرسول، فالعادات تغيرت من القرون الوسطى. القرون الوسطى تغيرت العادات وتغيرت القبائل وتغير الناس وتغير حتى أنهم جعلوا بعض الشريعة ليست من الشريعة إلى آخره. فالشاهد أن من طلب القضاء، من طلب الوظيفة أو طلب العمل، فالرسول يقول لا نوليه، اللي يطلب العمل ما نوليه. ليش؟ لأنه قد لا يوفق، قد لا يكون أهلا لهذا العمل، وقد لا يوفق بعمله أيضا حتى لو اجتهد، قد لا يوفق وقد لا يكون أهلا لهذا العمل. لأن إذا ولي الناس تولى الناس أشياء ليسوا بأهل لها، ضاعت الأمة، تضيع الأمة. إذا ولي الناس على إلى غير أهله، ولي العمل غير أهله، ضاعت الأمة، تضيع الأمة. إذا ولا ولي الأمر أو تولى المسلمون أناسا ليسوا بأهل لهذا العمل، ضاعت الأمة وضاعت الأعمال كلها. يجب مخونة وإلا فجرة وإلا كذا، وإلا لهم محسوبين وإلا لهم وسائط وإلا لهم كذا، وتضيع القضاء ويضيع العمل ويضيع الأمور المسلمين كلها تضيع. إذا تولى الأشياء غير أهلها ضاعت أحكام الشريعة وضاعت الأمور وضاع المسلمون كافة وفقد العدل بين الناس. إذا تولى الأمور غير أهلها، المؤذن مثلا، هذا إمام وهذا مؤذن، أنت يا فلان تصير مثلا مدير لهذا العمل لأن اخترناك لأنك إن شاء الله من أهل التقوى، وأنت يا فلان وأنت يا فلان إلى آخره. لكن أن نأتي بإنسان ما يعرف شيء مرة واحد يصير قاضي، أو نأتي بإنسان ما يعرف حاجة يصير مهندس، أو نأتي بإنسان ما يعرف أشياء عن مسائل المسلمين وأحكامهم وفرهم ما يفعل حاجة، ونحطه يصير مثلا وزير كذا وزير كذا وزير كذا، كل هذا لا يجوز أن يولى شيئا إلا من علمه وعرفه وأحكمه، عرفه وأحكمه وله الإنسان. لأن إذا تولى الأمور غير أهلها فسدت الدولة، الدولة تفسد إذا تولى الأمور غير أهلها، فسدت الدولة التي فيها هذه الأحكام التي ولوا عليها، تخرب الدولة وتفسد الدولة، يذهب كيان الدولة الشرعي يذهب. باب في كراهية الرشوة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب كراهية الرشوة، يعني تحريمها. هناك كراهة تحريم، لأنه ليس عندنا كراهة تنزيه، ما في حاجة للتنزيه، لأن نزاهة النظافة والاعتزاز بالنظافة والطهارة، لكن هنا ليس فيه مكان للنزاهة إلا أنه كراهة تحريم. باب كراهية الرشوة. قال حدثنا أحمد بن يونس بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال عن الحارث بن عبد الرحمن قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن عبد الله بن عمرو قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الحارث بن عبد الرحمن بن هشام والأخير كذلك أبي عبد الرحمن بن أبي بكال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال لعن رسول الله عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول لعن الله الراشي والمرتشي، وفي لفظ والرائش أيضا، الراشي والمرتشي والرائش، وهو اللي يمشي بينهم. الراشي الدلال اللي يمشي بفلوس ويعطيها صاحب العمل، هذا يأخذ فلوس من هذا ويعطيها صاحب العمل، وهو الساعي بينهما. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش في بعض الألفاظ، هنا قال لعن الله الراشي والمرتشي هذا الحديث، لكن عندنا حديث آخر لعن الله الراشي، وهو الذي يرشي القاضي أو يرشي الأمير أو يرشي المدير أو يرشي يجيب فلوس ويرشي لأجل ينال حظا مما يريده، ينال حظا، أما ينصره على خصمه أو ينصره على كذا أو يعيق عمل هذا فلان فيأتي برشوة ليقطع أحوال أموال المسلمين أو غشاء أو له غرض ليتم غرضه بهذه الرشوة. فلعن الله الراشي والمرتشي الذي يأخذ الرشوة والرائش الذي يمشي بينهما بالفلوس، لأنه لا بد من واسطة، فلان هذا سكرتير فلان وهذا كاتب فلان وهذا بواب فلان وهذا فراش فلان، تعال فلان خذ هذه الزرف هذا عطوا فلان ابن فلان، منعقك يا فلان ابن فلان، وهكذا لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الراشي والمرتشي والرائش الذي يصير بينهما، لأن المدير أو الرئيس أو القاضي أو الأمير أو قد لا يباشر، لا يباشر الرشوة، ما يأخذ الرشوة بنفسه، لأنه يذهب يدري أن الناس يدرون عنه وأنهم يلعنونه وأنهم ينتبهون أنه يرتشي فيسبونه حتى في المجالس، وإذا بان أنه يرتشي واستظهر واستفاض بين الناس لا فليس له غيبة، سقطت غيبته، ليس له غيبة، لأن الاستفاضة ما يحتاج إلى بينة، الناس يحكون بالشوارع، استفاضة سماع، سمع ناس من ناس وسمع ناس من ناس أن فلان المدير أو فلان الرئيس أو فلان الوزير أو فلان قاضي يرتشي، استفاضة كفى، ما يحتاج تجيب بينة تقول هات بينة أني أرتشي، نقول الاستفاضة كافية، الاستفاضة والسماع وكثرة الكلام فيك بالشارع كفى خلاص. فالشاهد أن الرشوة اختشي أن يأخذها علنا، ولكن من المؤسف أن أحيانا يأخذها بغير واسطة بطريق غير مباشر، تجده بطريق غير مباشر سواء قاضي أو مدير أو أمير أو غيرها يأخذ الرشوة بطريق غير مباشر، وهي الرشوة لم تتغير ولم تتبدل سواء بمباشر أو بطريق غير مباشر، يجيه دلال أو شيء من الفسقة أو الفجرة فلان عندي أرض ولا عندي بيت سام بكذا وكذا اشتريه لك، ايوه اشتريه لي، اشتريته ب300 او 400 الف الى اخره، سكت 10 ايام و15 يوم يا شيخ البيت جاب 500 انا شريته ب300 جاب لك مكسب 200 الف ابيعه، ايوه ابيعه، لا شاف البيت ولا يدري عن شيء ولا يدري عن الصفقه ولا يدري هل فيه بيت او هوا كله، ثم بعد ذلك ياتي بال200 شراه ب300 للشيخ او للمدير او للامير او لفلان بن فلان، ثم اتاه ب200 الف، هذه مكسب معناه مكسب، وهو لا شاف ولا راى ولا باع ولا اشترى، هذه ال200 الف دخلت على هذا الشيخ، بعد 10 ايام ياتي الخصم الذي ارسل ال200، يعني انا رشيتك ب200 الف، انا اشتريت البيت اللي انت اشتريته ب300 اشتريته منك ب500، ما معناها جاءت القضيه، جاءت القضيه الان تتبع الرشوه، رشوة في طريق غير مباشر، هذا موجود بكثرة، موجود من جميع الممالك وجميع المدارات وجميع الأقاليم موجود هذا السبب بكثرة، الإنسان بعضهم يقول لي يتورع ما يأخذ الرشوة بنفسه، لكن بطريق غير مباشر معناه أني ما أخذتها، أنا بعت وشريت ما هي رشوة، خير إن شاء الله، هذا تفسير كثير ممن يأخذونها. نعم. باب في هدايا العمال. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس قال حدثني عدي بن عميرة الكندي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. قال فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما ذاك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقول ذلك، من استعملناه على عمل فليأتي بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في هدايا العمال. باب في هدايا العمال، العمال الذين يمشون على الزكاة يأتون بها، أو الأمراء أو القضاة أو مثل المديرين، أو كل عامل أمير على عمل، كل من أسند إليه عمل يسمى عامل، كل من أسند إليه عمل في الدولة فإنه يسمى عامل للدولة، عامل لهذه الدولة أو لهذا الشعب. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عن يحيى القطان عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال عن عدي بن عميرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. يقول إنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خطب الناس قال أيها الناس من عمل لنا على عمل وكتمنا منه شيء يعني أعطي شيء أو أعطانا شيء وبقت وأبقى لنفسه شيء فهو غلول، مثل الغلول أعوذ بالله التي تأتي المكاسب ثم تقسم وهو يأخذ من المكسب كذا وكذا ويدسه، فإذا دسه وأتي به يوم القيامة على ظهره على رقبته ناقة ولا حمار فرس وإلا كيس وإلا أي شيء يأتي به على ظهره يوم القيامة أمام العالم، الناس بعافية جالسين ينتظرون قضاء الرب، وهذا محمل أعوذ بالله في الآخرة محمل على رأسه ما غله. وهكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يكتم من الأعمال، أعطيناك على عمل ثم أتيت به أتيت بشيء وكتمتنا شيء فإنه يصير يوم القيامة مثل الغال مثل صاحب الغلول أعوذ بالله. فقام رجل من الأنصار أسود اللون، وكان الصحابة رضي الله عنهم الأنصار سواء كانوا الأوس والخرج قليل منهم البياض لأنهم من أهل الحرة، والحرة تعطي لون من لونها تعطي سواد كلهم حرة، ولهذا لما سبه إن كانوا أرفع من سب كعب، وإن كان كعب رضي الله عنه بالزهير سبهم في بيت لكنه ارتضاهم بستة أبيات أو سبعة أبيات حتى تسالموا وتصافحوا، فالشاهد أن لون الحرة أعطتهم أكسبتهم سواد رضي الله عنهم وأرضاهم، سواء كان الأوس أو الخزرج الذي سكن المدينة اكتسب سوادا من الحرة لأن الحرة محيطة بها كإحاطة الكفر بلاستيكه محيطة بالمدينة. الشاهد أن قام رجل من الأنصار أسود اللون قال يا رسول الله اقبل عملك عني، قال لي ماذا؟ قال إني سمعتك تقول إن الذي يعطى شيء أو يكتم شيء يعطينا عن بعض المال ويكتم شيء فإنه كالغلول يأتي به غال يوم القيامة، قال هو ذاك، وهكذا أقول إذا أعطيت شيئا أو حصلت شيئا لنا ثم كتمت بعضه أو كتمت نصفه أو شيء من هذا فإنه غلول، معناه معنى الغلول حكم الغلول تأتي به يوم القيامة على رأسك أو على رقبتك، إن كان بعير يسغي وإن كان برقة ترغي وإن كان غنم تسغي وإن كان مال تصفح به يوم القيامة إلى آخره. الشاهد الذي يكتم الأعمال أو يأخذ رشوة عليها بهذا المثابة التي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب كيف القضاء. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عوف قال أخبرنا شريك عن سماك عن حنش عن علي عليه السلام قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء، فقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب كيفية القضاء، صورة القضاء ما هي صورة القضاء إذا أردت أن تقضي، ما هي الصورة لتقضي فيها الإنسان. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا شريك بن أبي نمر عن سماك بن حرب عن حنش الصنعاني عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأهل أهل بيروت يطبعون الكتب بالتصوير ويقولون عليه السلام، ليش؟ لأنهم شيعة، غالب من يأتينا بالتصوير هنا غالبهم من الشيعة فيجعلون عليه السلام فاطمة عليه السلام، وهذا لا ينبغي. علي رضي الله عنه ليس أفضل من أبي بكر وعمر، أبو بكر أفضل منه وعمر أفضل منه، وأما عثمان فهو أحق بالإمامة منه لاتفاق المسلمين، ولكن الفضل مختلف فيه، هل هو أفضل من علي أو عثمان أفضل من علي هذا اختلاف، أما الحقية بالإمامة فعثمان رضي الله عنه لإجماع أمة محمد على ذلك، وأما الفضل فاختلف العلماء هل علي أفضل من عثمان أو عثمان أفضل من علي لإمامته، وهذا كله لا يزيدنا شيء ولا ينقصنا شيء. الشاهد أنه لا ينبغي أن يقال علي عليه السلام ولا فاطمة عليه السلام، لأن هذا من طريقة الشيعة الذي يطبعون الكتب ويصورون ويرسلونها، ونحن لا يجوز، بل نقول رضي الله حتى كرم الله وجهه ما يجوز، نقول رضي الله عنك غيره من الصحابة، نأتي بأبي بكر نقول رضي الله عنه، نأتي بعمر رضي الله عنه، نأتي بعثمان رضي الله عنه، نأتي بمن شهد له الرسول بالجنة وهو حي رضي الله عنه، ولا نزيد ولا ننقص، هذا الذي يستحقه الصحابة رضي الله تعالى وأرضاهم. فالشاهد يقول علي رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلني قاضيا إلى اليمن، فقلت يا رسول الله صغير السن ابو 25 هك اليوم صغير السن كيف احكم بين الناس وانا صغير السن؟ ما يمكن هذا، لان الله سيسدد خطاك ويوفقك ويسدد امرك ويسدد لسانك وتكون قاضيا ان شاء الله. عاد بعد ذلك ما الذي قال الرسول في حق علي؟ قال اقضاكم علي. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال اقضاكم علي واعرمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل واصدقكم لهجة ابو ذر الغفاري سبعة رضي الله عليه الصلاة والسلام أعطاهم ميزات، سبعة من الصحابة أعطاهم ميزات، أقضاكم علي وأفضلكم زيد وأصدقكم لهجة أبو ذر الغفاري وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل إلى آخره، سبعة من الصحابة خصصهم الرسول عليه الصلاة والسلام بميزات. شاهدنا أنه قال أقضاكم علي، بعد هذا قال أقضاكم علي، فذهب علي رضي الله تعالى عنه متكلا على الله تعالى وتقدس، ثم متمسكا بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام مما قال له: يا علي لا تقضي حتى تسمع كلام الخصم الثاني، هذا يتكلم اسكت حتى ينتهي، وهذا لا يتكلم، الخصم الثاني لا يتكلم مدام هذا يتكلم، فإذا انتهى هذا المدعي انتهى خلاص، انتهى كله، انتهيت، نعم انتهيت، تكلم يا ايش تقول؟ قال هذا يتكلم ما ينتهي. ثم بعد ذلك حرش بعضهم على بعض، إذا انتهوا، هذا انتهى من خصومته وهذا انتهى من جواب الجواب على خصومته، انتهوا حرش بعضهم على بعض، خل واحد منهم يثير الثاني والثاني، فلعل كلمة تخرج تبين الحق، لعل كلمة من هذا تخرج أو من هذا تبين لك الحق يا الإنسان. هذه طريقة القضاة الحاذقين الأذكياء، يجعل هذا يدعي وهذا مسكت وأنا مسكت، ثم بعد ذلك انتهيت انتهيت، ما تقول يا فلان؟ أقول كذا وكذا وكذا وكذا، انتهيت انتهيت، يلا وش تقول يا فلان؟ أقول هذا الخلاص كذا وهذا، يلا حرش بعضهم بعض، هل بعضهم يتكلم على بعض ويصير بعض ويثيرون الخصومات، فلعل كلمة توضح لك الحق، كلمة تنير لك الحق من بين هذا وهذا، يفرط هذا بكلمة أو هذا يفرط بكلمة فيتضح الحق من التحريش هذا بينك وبينه بين الاثنين، وأنت ساكت تحفظ ما يقولون، احفظ الكلام اللي يقولون، فلعل يتبين لك من التحريش فيما بينهم يتبين الحق. يقول علي رضي الله عنه: إذا أتاك إنسان أعور العين مفضوخة عينه فلا تحكم له حتى ترى الثاني، ربما الثاني الثنتين مأخوذات كلهن، من يدري؟ يقول لا تحكم للأعور هذا اللي أخذت عينه، لا تحكم له حتى يجيك الثاني، فالثاني يمكن الثنتين رايحات ما هو وحده، فلا تتعجل بالقضاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصى علي رضي الله تعالى عنه، وعلي نفذ الوصية وصار لا يقضي حتى يسمع ما يقول هذا وهذا. وليس لك حق أن تتدخل بينهم الإنسان، ليس للقاضي حق أن يتدخل بين الاثنين، أنت يا فلان ادع، من المدعي منكم؟ أنا يا فلان ادع، فإذا ادعى هذا ما يتكلم مرة واحدة حتى ينتهي الخصم، انتهيت من دعواك؟ نعم انتهيت، ما تقول بما قال فلان؟ أقول كذا وأقول كذا وأقول كذا. طيب وأنت وش تقول بكلام هذا؟ تكلم الحين وجاوبك، وش تقول بجوابه؟ حرش بينهم، خلهم يلجون ويتخاصمون فيما بينهم وأنت ساكت، احفظ عنهم ما يقولون، فلعل أحد منهم يزل بكلمة أو يقول كلمة تنير لك الطريق الإنسان، فيصير هذا كذاب أو هذا محق أو هذا مبطل شيء من هذا. هذا ما كان يفعله إياس الذي يسمى إياس بن قرة بن معاوية رضي الله عنه، اللي يسمونه إياس الذكي، أذكى القضاة وأعرف القضاة إياس بن قرة. نعم. قال علي: فما زلت قاضيا او ما شككت في قضاء بعد. ايه ما شكك، لان الرسول دعا له يقول ما شككت في قضاء مرة واحدة في حياتي كلها، ما شك في قضاء لا شك، لان الرسول دعا له وسدده الله تعالى وتقدس وشهد له الرسول لانه اقضاكم علي بن ابي طالب. يكفي. نعم. باب في قضاء القاضي اذا اخطأ. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في قضاء القاضي إذا أخطأ. باب في قضاء القاضي إذا أخطأ. القاضي قد يخطئ وقد يصيب، بشر قد يخطئ وقد يصيب، لكن إذا أخطأ ما الحكم في خطأه؟ يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير قال حدثنا عن سفيان قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن زينب بنت أم سلمة ربيبة الرسول عليه الصلاة والسلام عن أم سلمة عن أم سلمة أمها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أخطئ وأصيب لا شك في هذا وقد يكون بعضكم ألحن بحجة من بعض. رجل معطل ثرثار معطل بالكلام ومعطل فصاحة اللسان ورجل ضعيف ما يقدر أن يبين في حقه قد يكون الحق معه لكن ما يستطيع أن يتكلم بما في قلبه بما يهيج في صدره ما يستطيع أن يفصح عن حقه وإن كان صاحب حق لكن هذا وإن كان مبطل فتجده يتكلم بفصاحة حتى أنك تقول هذا سبحان الله هذا الرجل هو الصادق وهو الذي يظلم كاذب وهو واحد لأنه ألحن بحجته من بعض وأفصح بحجته من بعض. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر والرسول لا يعلم الغيب. الذي يدعي أن الرسول يعلم الغيب وهو خارج من الملة الذي يدعي أن الرسول يعلم الغيب إلا ما علمه الله فهو خارج من الملة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر ويؤكده قول الله تعالى وتقدس إنما أنت بشر. الله يقول أنت بشر أنت من البشر من البني آدم ولا يعلم إلا ما علمه الله تعالى وتقدس فيقرر ما أتى في القرآن في غير آية أنه بشر إنما محمد بشر. الشاهد يقول أنا بشر مثلكم أخطي وأصيب قد أخطي وقد أحكم على هذا الشخص بحجتي لأن فصاحة لسانه وكلامه وتنحو يتكلم بالنحو يتكلم بالفصاحة سبحان الله لا بد أن الحق مع هذا الحق وهذا مسكين حقه هو صاحب الحق لكن يجيش القضية في صدره ولا يستطيع يفصح عما في صدره يتكلم لكن ما أدري وش يقول أحيانا ما أدري وش يقول وأحيانا أمل من كلامه أو أضيق من كلامه لأنه مو فاهم يبين ما في صدره من القضايا وقد يكون الحق معه هذه المشكلة قد يكون الحق مع الضعيف هذا اللي ما يستطيع يبين حقه ولا يستطيع يفصح عن حقه وهذا متحذلف متفهم يتكلم بفصاحة. الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن هؤلاء الأخصام اللي بهذه المثابة يقول إنما أنا بشر أقضي بما سمعت منكم وربما بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له علشان حجته أنا بشر ما أدري حجته رجل فصيح ويتكلم ويقول أرى أنا وأظن أن الحق مع هذا الفصيح اللي تكلم وأبان كل شيء أما هذا اللي بتلعثم وعجز ليبين شيء فلا أدري عنه. فإذا قضيت لك أنت يا صاحب الفصاحة هذا قضيت لك قطعة من حق أخيه فإنما أقضي لك قطعة من جهنم هكذا قال بعض الرواة ولو قضيبا من أراك. لاحظ الأراك هل يطلب شيء هل أن أحد يطلبه ولو قضيبا من أراك أحكم لك به وهو لأخيك ولو قضيبا من أراك يصير في جهنم أعوذ بالله جمرة فتلظى على قلبك وعلى لسانك الإنسان إنما أحكم بنحو مما أسمع فمن حكمت له بحق من أخيه من مال أخيه فإنما هي قطعة من جهنم فليأخذها أو ليدع فليأخذها أو ليدع. نعم. قال رحمه الله حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله قال فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا الربيع بن نافع الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا ابن المبارك قال أسامة بن زيد الليثي عن عبد الله بن رافع قال مولى أم سلمة الحديث الأول عن زينب بنت أبي سلمة وهذا عن مولاها أبي رافع أن النبي قالت أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه رجلان يختصمون فلما تكلم هذا وتكلم هذا قال أنا بشر يا جماعة إنما أنا بشر واخطئ واصيب، انا بشر وربما اقضي واحد منكم يكون الحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعه من النار من جهنم، اعوذ بالله، فانما اقطع له قطعه من جهنم، فليدعها او ليأخذ، فليأخذها او ليدع. فلما سمع الرجلان رقت قلوبهما وبكى بكيا بكيا بكى بكيا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال كل واحد منهما: يا فلان أنا متنازل حقي. قال: هذا أنا متنازل حقي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما إذ فعلتما هكذا وتنازل بعضكم عن بعض فاذهبا فيما بينكما وتحاصا وتقاصا فيما بينكما كإخوة مسلمين مؤمنين، تقاصا فيما بينكما ثم انظرا اللي بينكما تقاسماه ثم استهما عليه، تقاسم اللي بينكما ثم استهم عليه، فإذا استثم تنازع بعضكم بعض، يحل ينزل بعضكم يسامح بعضكم بعضا، إذا فعلتم فعلتم وبكيتم وكل واحد سامح الثاني، لا لا تفعلوا هذا، لكن اذهبوا فانظروا المال اللي بينكما وتقاسماه وتنوى بعد ذلك استهم عليه، ثم كل واحد يتنازل عن الثاني برضا، كل واحد يرضي الثاني ويصافح الثاني وتسامح، وكل شخص يحل الثاني، أنت يا فلان بحل، والثاني يقول أنت يا فلان بحل، أنا أخذت هذا وإنت أخذت هذا، أنت بحل إن كان عندك زود، وهذا يقول أنت بحل إن كان عندك زود، وخلاص ينتهي وتنتهي القضية بهذا الشكل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أول ما يبدي بالأخصام أن يعظهما، يعظهما ويذكرهما ويبين لهما الجهنم وعذاب القبر وما يأتي يوم القيامة. فإذا تبين للناس هذا وكانوا أصحاب رقة يبكون عند سماع كل شيء، عند سماع النار، عند سماع القبر، عند سماع العذاب يبكون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا حصل هذه الرقة وحصل هذا قاموا وتحابوا فيما بينهم وتنازلوا فيما بينهم. الرسول قال: لا، ما ينبغي، هذا ما يكفي، هذا طيب وعدل لكن ما يكفي، أنتم الآن تتخاصمون بمال، وهذا المال شعرة من القلب، المال شعرة القلب، لو سمحتوا الآن قد لا يصير يفي بالمقصود، لكن اذهبا وتقاسم المال على الوجه الشرعي فيما بينكما أنتما ولا تدخلان أحد، ثم بعد ذلك اجتهم عليه، حطوا سام، جيبوا شخص واحد وحطوا ورقة، هذا الأيمن لفلان وهذا الأيسر لفلان، فما وقعت عليه الورقة باسمه فهو له، ثم بعد ذلك ما استفعلاني تحالاني، أنت يا فلان بحل إن كان عندك زائد، وأنت يا فلان بحل إن كان عندك زائد، ثم تنتهي القضية بالحلال، ما يبقى أحد بينكما، لا يبقى شيء بينكما. هذا الأفضل ما يفعله المسلمين إذا أرادوا أن يصطلحا، فإنه كان بينهما مال أن يستهما من يقسماه فيما بينهم ويستهمان فيه، ثم بعد ذلك يتحلان، أنت في حل يا فلان من حق إن كان عندك زيادة، ثم يقول الثاني أنت في حل يا فلان إن كان عندك زيادة، ثم تنتهي الضغائن وتنتهي. ليش؟ لأن القرش هو اللي يخرج الضغينة من ابن آدم، أنت تضربه تشتمه تعاقبه تهجره كل هذا ما يهمه، لكن طب القرش قرش يخذه منه تظهر الضغينة. الله تعالى يقول في سورة محمد فلما بعد الصدقات قال يخرج أضغانكم يحفكم تبخلوا يحفكم ويخرج أضغانكم، متى؟ إذا جاء القرش، إذا جاءت القروش ظهرت الضغينة، ما دام ما في قروش المسألة بس كلام بيني وبينه وإلا كذا وكذا ما فيها، لكن إذا أردت القروش أو أخذت تأخذ مني غصب أو تأخذ مني ظلم خرجت الضغينة حينئذ. تبخلوا فإن يسألكموها تبخلوا ويخرج أضغانكم، متى تخرج الضغينة؟ تقول إذا خرج القرش، إذا صار بيننا قروش خرجت الضغينة، ما بيننا قروش ما في ضغينة. هكذا الله سبحانه وتعالى وصف بني آدم، وصف الآدمي أنها لا تخرج ضغينته إلا بقروش لا أخذت قهرا، قروش وتأخذ قهرا عليه تخرج الضغينة، لا شك في هذا، حتى لو أوامر الله، حتى لو أمرهم الله بالصدقة تخرج الضغينة أيضا، لكن ينفذون أمر الله تعالى وتقدس، لكن على كره على بطي على بطأ. اخرجوا أضغانكم تصدقوا، إذا أردتم أن تتكلموا مع الرسول لازم تتصدقون قبل أن ثم عفى ربنا عن هذا. ليش؟ لأن الخروش إذا خرجت وأمرناكم بالصدقة قبل أن تكلموا الرسول قد لا يكلمه أحد، يهجرونه ولا يكلمونه لأن فيه قروش، لازم ما تكلم الرسول ولا تناجيه حتى تأتي بقروش تصدق بها. قالوا ما يجي، يقول ما أجي بلاش، مدام بخل بقروش ما أجي، خلاص أنا أصلي وراه ولا أكلمه مدام فيه تفاريق. فالشاهد يقول ربنا تعالى وتقدس لما اطلع على قلوبهم قال يسألكموها، هذه تصدقون، يريدكم تصدقون تبخل ما يخرجون ما يكلم الرسول أحد. ليش؟ بخل، بعض الناس يبخل بمالهم، تبخلوا ويخرج أبغانكم، فالضغينة لا تخرج إلا عند المال. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد أمة محمد بقضية الرجلين هذين، قضية الرجلين هو الإرشاد، هو الشريعة، هو اللي ينبغي أن يكون طريقة للمسلمين إذا كان متخاصمين في مال أو متخاصمين في ميراث أو متخاصمين في تركة أو متخاصمين في بيوت، أو يجب أن يكون كذلك. تعال فلان نقسم المال بيننا حنا، ليش نروح القضاة؟ ليه نروح؟ تعال يا أخي أنا وياك إخوان بالله، تعال نقسم المال كذا، قسمنا هذا كذا وهذا كذا، هات ورقة يا فلان وهات ورقة فلان، هذا لفلان وهذا لفلان، ارمي فلان، رمى الورقة على ثلاث، طلع فلان ابن فلان على هذه، وطلع فلان على فلان على هذه. يا فلان الله يبيحك وأحلك، أحلك الله وأباحك الله، وأنت يا فلان أحلك الله وأباحك الله، وكل خذ حق وراح خلاص. هذه الطريقة الصحيحة الذي أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أمته إليها. إذا كنا مسلمين مؤمنين فلا بد من هذه الطريقة، علشان نقل تكف الخصومات بنا عن القضاء، تكف الخصومات وتكف المشاحنات وتكف المضاربات، تكف عن المسلمين إذا فعلوا هذه الطريقة. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. وعلى آله وصحبه.